السؤال أو الاستغراب حول الجدل في دخول شهر رمضان، ومثار الاستغراب أن المسألة شرعية محسومة بالرؤية، ومع ذلك فإن بعضهم يشكك في الأمر ويحمل المسلمين ما ليس لهم به طاقة من شك في العبادة وحديث في المجالس، أزعجنا كثيرا مع بداية شهر رمضان المبارك الماضي، وبعضهم يجزم أننا صمنا اليوم الأول وهو من شعبان، فما بال هؤلاء؟ وما الحل أحسن الله إليكم؟ وما دورنا نحن عامة المسلمين حيال هذه القضية؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور، أمره أن يبلغ للناس ما نزل إليه من ربهم جل وعلا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وما ترك شيئا إلا وأعطى هذه الأمة منه علما صلوات الله وسلامه عليه. هذه الشريعة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسائل، وشريعته خاتمة الشرائع الإلهية، فجاءت كاملة شاملة لحل كل مشكلة. أوضح العبادات صلوات الله وسلامه عليه وأوقاتها، وبينها البيان الذي لا يلتبس على طالب الحق، بين أوقات فرائض الصلوات الخمس بأوقات محسوسة يعرفها عامة الناس في القرى والأمصار والفيافي والبراء والقفار. فبين وقت صلاة الفجر ووقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر ووقت صلاة المغرب ووقت صلاة العشاء، هذه الصلوات الخمس وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أعظم أركان هذا الدين بعد شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. وقد جاءت هذه الصلوات مشتملة على الشهادتين، فلا تصح صلاة إلا بالإتيان بالشهادتين في نفس الصلاة. فكانت أوقات بدايتها ونهايتها محددة من الشارع صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر محسوس لا يماري فيه إلا مغالط أو مكابر. الفجر عند طلوع الفجر وبيانه، الظهر عند وقوف الظل عن الانكماش، ثم بدايته وهو وقت الزوال، الشمس في رأي العين صاعدة في السماء حتى تكون في أوج ارتفاعها في نظر العين، ثم الظل يتبعها متقلصا إلى أن يقف عند نقطة واحدة من القصر، فإذا بدأ بالزيادة فذاك وقت الزوال وهو دخول صلاة الظهر. وقت صلاة العصر إذا صار الظل بعد زوال الشمس بقدر الشاخص من جدار أو عمود أو عصا مركوز بطوله، أي ظل طوله بعد فيء الزوال، ثم إذا اختفت الشمس غاربة دخل وقت المغرب، فإذا غاب الشفق الأحمر الذي يكون بعد غروب الشمس مستمرا دخل وقت العشاء. هذه يعرفها الأعرابي الذي لا يقرأ ولا يكتب، والمقيم في القرى والأرياف، والمسافر. بالنسبة للأهلة يقول المولى جل وعلا، وقد سأل الصحابة نبيهم صلى الله عليه وسلم عن الأهلة والهلال. قال ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عن دخول رمضان وخروجه، يقول في الحديث ولا حديث صحيحة لا مرية في صحتها ولا جدال، تلقاها العلماء بالاعتماد والاعتبار والقبول. يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم عن رمضان لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وفي لفظ يقول فأكملوا عدة شعبان، وفي لفظ يقول فصوموا 30 يوما. البداية أكملوا عدة شعبان، والفطر صوموا 30 يوما. وفي الحديث الآخر يقول لا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة. جاء الحديث بالأمر وجاء بالنهي. الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم. الأمر يقتضي الوجوب على المسلم القادر أن يصوم إذا ثبت رؤية الهلال، وأن يفطر إذا ثبت رؤية هلال شوال. والتحريم وهو النهي ألا نصوم حتى نرى الهلال، فلا يحل لنا أن نصوم اليوم نقول لعل رمضان دخل فنعتبره من رمضان، ولا أن نصوم يوم العيد ونقول نصوم هذا اليوم، بل صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. كلمة الحساب، النبي قال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، لا يعني عليه أفضل الصلاة والتسليم أنهم لا يعرفون العدد، فإن القرآن اجتمع على أعداد والأحاديث اشتملت على أعداد، الحسنة بعشر أمثالها إلى 100 إلى 700 إلى ما لا يعلمه إلا الله. وأحد الأنبياء أرسله الله إلى 100,000 أو يزيدون. فليس العرب لا يعرفون عددا. السنابل التي ضربها الله مثلا كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. غير ذلك كانت العرب تجيد معرفة المطالع والمشارق المغارب والمشارق، وكانوا أهل خبرة ودراية بطلوع النجوم وغروبها وبداية الفصول وتعدادها. فمثلا نجوم الوسم، حتى في أشعار العرب نصوصا على هذا، لا يعرف الوسم متى دخل إلا من يعرف الحساب. والنجوم التي هي من العدد، الصحابة عرب فصحاء لا يأتي بعدهم أفصح منهم، تلقوا هذه الأخبار لم يستشكلوا شيئا منها، يعرفون معناها والمقصد من صدورها. القدوة في كل أمور العبادات في الحلال والحرام محمد صلى الله عليه وسلم. أمر الناس أن يصوموا برؤية رجل واحد، ولم يقل هذا شخص واحد كيف نصوم به. سأله هل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فلما قال نعم قال يا بلال أذن في الناس الصيام، أذنهم أخبرهم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تراءى الناس الهلال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرآه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه راه، فأمر الناس أن يصوموا. النجوم هي النجوم موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. ما سأل الذي رأى الهلال وقال أخشى أنك رأيت نجما أو غير ذلك. إذن القول الفصل لمحمد صلى الله عليه وسلم. الصحابة والتابعون وعلماء الأمة تلقوا هذا الأمر بالقبول والإجلال والاحترام والعمل، فأجمع العلماء في عهد الصحابة، أجمع الصحابة على اعتبار الأهلة، وأجمع الناس بعد ذلك، ونقل الإجماع أئمة الإسلام الذين ينقلون إجماع العلماء. واستمر المسلمون في جميع العصور، وظهرت المذاهب الأربعة ذات الاعتبار في العالم الإسلامي أجمع. هلا مذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي فالقوم عملوا على ما قالوه بهذه الصفة، بهذا العمل، على أنه لا صيام إلا برؤية هلال لشوال رمضان، ولا إفطار إلا برؤية هلال شوال، ثم وجد خلاف في القرن الثامن الهجري أو أواخر السابع عندما أخف الوازع الديني وتجرأ على القول في الأمور الشرعية من ليس كسلف الأمة، فوجد من قال يعتمد الحساب، ورد عليه العلماء. وممن بسط في المسألة وأطال شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن القول بالحساب ظهر به بعض الناس في وقته، فكأنه أحب أن يبين أن الذي عليه الأمة هو عدم اعتبار الحساب في إثبات الأحكام. و ذكر أيضا اختلاف الحسابين في حسابهم، ومن العجب أن يقول إنسان أن الحساب قطعي، فكيف نجزم بأن الحاسب في نتيجة حسابه قد أصاب يقينا إصابة نرد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ينبغي أن يعتبر ذلك تعديا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا الذي يقول لا نقبل دعوى الرؤية ما دام الحساب لا يصدق بها لا نقبلها، ثم يدعي بأنه ما خالف السنة وإنما كذب الشاهد، لا أحب الاستمرار في الكلام في هذا الموضوع، وأن أنتقل منه إلى صيامنا وفطرنا. دخول شهر رمضان هذه السنة ثبت برؤية 6 أشخاص، عدد منهم ممن كانوا يرونه في كل في الغالب في كل عام، ومن فضل الله وحسن حظوظنا أنهم تجمعوا هذه السنة حتى من غير المنطقة التي كان يراها يرى الهلال بعض الموجودين، فوفد أناس من القصيم إلى الموقع الذي يتراءى فيه الهلال شمال الرياض في حدود 200 كيلو أو أقل، فاجتمع 6 أشخاص ورأوا الهلال بعد غروب الشمس. ومكثوا ينظرون إليه 6.5 دقائق، ثم اختفى في شريط سحابي، وبقي أحدهم في موقع آخر قريب منهم ينظر إليه 1.5 دقائق، فهم متفقون على الرؤية وكيفيتها والموقع الذي رأوا الهلال فيه، وإنما الخلاف في الزيادة من أحدهم. ومعروف في علم الحديث أن الزيادة من الثقة مقبولة، وفي نهاية الشهر ورغبة في الجامع المتطفلين والمعترضين، فقد اجتمع عدد يتراءونه في الليلة التي كان الفطر فيها محتما، ليلة الاثنين، وهي ليلة أول شوال على حسب صيامنا 30 يوما، فجلسوا ينظرون في الأفق فرأوا الهلال، واستمروا ينظرون إليه حتى اختفى عنهم قرابة 1/2 ساعة أو تزيد. ومن الغرائب أن الحسابين الذين يقولون أنفسهم علماء الفلك أنهم قالوا في الدخول أن الهلال يغرب قبل الشمس بدقيقتين في الرياض وفي مكة أو 1 دقيقة، وأنه لا يمكث في ليلة الاثنين في نهاية رمضان إلا 1 دقيقة أو 2 دقائق، فرؤيته قبل رمضان ليلة الصيام أحد الناظرين إليه مكث ينظر إليه 1.5 دقيقة، ثم اختفى في الشريط السحابي. يبدو والله أعلم أن هذا الشريط فيه ميلان، موقع هذا الشاهد يكون الشريط منخفضا فيما يقابله، فاستمر ينظر إليه أكثر من بقية زملائه الذين نظروا إليه، ومع ذلك لم يقل هو إنه اختفى غاربا، ولم يقل 5 الذين شاركوا في الرؤية إنه اختفى غاربا، إنما قالوا اختفى في الشريط السحابي. وكم مكث في الشريط؟ هم لم يشتغلوا في الانتظار إلى أن يمكن أن يختفي ما في الشريط في الأفق، لأن حاجتهم إثبات الرؤية وقد حصلت. في ليلة العيد على حسب الصيام وباجتهاد من هؤلاء، أسأل الله أن يحسن جزاءهم ويمتعهم بالصحة في أبصارهم والاحتساب في تحري الأهلة، وأن يهدي هؤلاء المعرضين سبحانه وتعالى أو يعاقبهم. والذي يعجب الإنسان من جرأة من يقول صمنا يوما من شعبان وأن الناس ظلوا في صيامهم أخطأوا أو أخطأ من أثبت الرؤية وحكم بها، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وصوم الناس بشهادة شاهد واحد، وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أليس محتملا وجود ما يدعونه من شبهة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعطينا النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة العظيمة ويربطنا بهذا الأمر المحسوس، ثم يأتي الزمان ويتبين أنه خطأ وأن العبرة بالحساب، ويقول النبي ما بين البيان التام، حاشاه صلوات الله وسلامه عليه، وحاشا أن يتركه ربه جل وعلا دون بيان، وقد بين له جل وعلا في أمور لا تتكرر، بين له ما كان الصواب خلاف ما وقع، كما في قصة الأسرى ما كان النبي يكون لها أسرى حتى يدخل في الأرض، ومع ذلك أباح لهم أكل الفداء، أباح الله. فأحكام الشريعة على منهج قويم وأساس عظيم. من المؤسف أن يقول قائل إن الهلال لم يرى وإن الرؤية خطأ، وأن يكون متحدث في ذلك قد وقع على قرار هيئة كبار العلماء عندما صدر قرار مجلس هيئة كبار العلماء بعدم اعتبار الحساب لإثبات الأهلة أو ردها، وهو قرار نشر في شعبان عندما ادعى مدعي أن من بعض أعضاء أو أن علماء كبار من هيئة كبار العلماء سبق أن قالوا كذا وكذا، فنشر ذلك البيان إيضاحا للحقيقة وإرشادا للأمة أن قول القائل الذي نسبه لعدد من العلماء الأجلة أنه قول لا اعتبار له. وأما بالنسبة لأهل العلم فإن أبرز علماء هذه البلاد في هذا العصر كله هم من وقعوا على قرار هيئة كبار العلماء، وقبلهم شيخهم رحمة الله على الجميع الشيخ محمد بن إبراهيم يرى أن لا اعتبار إلا للأهلة. هذه هي جملة تتعلق بأمر صيامنا وإفطارنا، وقد أنا ألقيت كلمة في الحرم وبينت فيها لا أدري هل هو بقدر ما قلت الآن أو بقدر أوسع منه بالنسبة للزمن الذي تحدثت فيه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا النعمة ويثبتنا على ما نحن عليه من الاعتماد على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما نأخذ وندع، التي هي مقتضى أمر الله الذي يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، والذي يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، وآخر ما أقول الحمد لله رب العالمين الذي علم الإنسان ما لا يعلم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.